رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة يعلم يعلم خائنة وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وأن الله لا يهدي كيد الخائنين إن الله لا يحب كل خوان كفور إن الله لا يحب كل خوان كفور وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله وأن الله لا يهدي كيد الخائنين إن الله لا يحب الخائنين وبطل ما كانوا يعملون إنما

إن الله لا يحب الخائنين. وبطل ما كانوا يعملون. إنما صنعوا كيد ساحر. إنما صنعوا كيد ساحر. وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. يعلم خائنة. السحر إن الله سيبطله. فانهجرت. عباد الله يفجرونها تفجيرا. ولينصرن الله من ينصره. ولذكر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. وبطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله. وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. واحلل العقدة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. واحلل العقدة. يعلم خائنة. يعلم خائنة. وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. اهل الله قدا.

اهل اللوقدة يعلم خائنة. اهل اللوقدة وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. اهل اللوقدة وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. اهل اللوقدة إن الله لا يحب كل خوان كفور. اهل اللوقدة إن الله لا يحب كل خوان كفور. اهل اللوقدة وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل. اهل اللوقدة وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. اهل اللوقدة وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. اهل اللوقدة وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. اهل اللوقدة إن الله لا يحب الخائنين. اهل اللوقدة وبطل ما كانوا يعملون. اهل اللوقدة إنما صنعوا كيد ساحر. اهل اللوقدة إنما صنعوا كيد ساحر. اهل اللوقدة وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. اهل اللوقدة وأن الله لا يهدي كيد الخائنين.